بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الترف والحقوق، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المظالم المختلفة التي يرتكبها المترفون نتيجة جشعهم وحرصهم عندما يصبح المال قبلة ووجهة للإنسان، بحيث يكون المال هو مقصده الأعلى، هو غايته الأسمى، هو هدفه الأكبر، يصبح هذا الإنسان لا يبالي لا بحلال ولا بحرام. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره سيد عبد الملك حول خطورة أكل المواريث، وخاصة للمستضعفين من النساء التي طبعا لا يستطيعنا ربما الدفاع عن أنفسهم. طبعا كل الأكل للمواريث حرام وتعدي لحدود الله، والله تعالى توعد الوعيد الشديد من باعتبار أن هذا الأكل من موجبات الخلود في جهنم، من التعدي لحدود الله، يعني هذا صاحبه أن لا يكون من المتقين، وبالتالي كل أعماله محبطة لا يتقبل الله تعالى منه. الله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله، يعني بعد أن ذكر تلك الحدود قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طبعا هذه آية خطيرة جدا، تبين المؤمن دائما يضعها نصب عينيه حتى لا يأكل. طبعا إذا كان الأمر يصدق هنا على المواريث فيصدق على أمور أخرى، يعني الشخص عندما يستولي على أموال الناس سواء في المواريث أو غيرها هنا تصبح الخطورة. يقول إذا كان هذا الأمر في المواريث فما المانع في أن يكون أيضا في غيره، ولذلك يخاف. وطبعا وهذا الأكل يخرجه من المتقين، وبالتالي لا يتقبل له عمل. الناس يأتون بأعمالهم وحسناتهم وهو يأتي في الدنيا في الآخرة خاليا من كل حسنة، يقول يا ربي أين حسناتي، أين أعمالي الصالحة، أين ذكري، أين صلاتي. يقول له لقد أحبطتها جميعا، لم تتقبل منك أصلا لأنك لم تكن من المتقين. يقول كنت متقيا في كذا ولكنك لم تكن متقيا في جانب المال، المال أعمى عينيك فلذلك لم تبالي. نعم كنت تصلي وتتورع في صلاتك بأن تؤديها أداء صحيحا وسليما، ولكنك قصرت وفرطت في هذا الجانب وهو ما قضى لك على كل شيء. وتحدث عن الذين يتساهلون في أكل مهور النساء، يعني مثل ما ذكرنا ذلك سابقا، وهذا أيضا من الحرام. ثم ذكر الذين يتساهلون في أكل أموال اليتامى، يقول أيضا أموال اليتامى قضية مهمة أكد عليها القرآن الكريم كثيرا. الله تعالى يقول إنما يأكلون هؤلاء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وبالتالي هذا المال أيضا من المال الحرام. ثم ذكر من المخالفات المرتبطة بهذا كذلك أكل أموال المساكين، وقال المسكين كذلك الفقراء الذين يعانون من الفقر البدقع والبؤس الشديد، هم بحاجة إلى التفاتة ورعاية وإحسان، ولهم الحق أولا في الزكاة وهي العنوان الأول في هذه الحقوق. والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام وفريضة مهمة جدا من فرائض الله سبحانه وتعالى، الإخلال بها يدمر دينك بكله، لا يقبل الله منك أي عمل من الأعمال أبدا إذا كنت مخلا بهذا الركن. وقد لازمك لديك من عندما يكون لديك المال عندما يكون لديك من الأموال ما لزمت فيه الزكاة ثم لم تزكي أو أخرجتها في غير مصارفها، هناك من يخرج الزكاة ولكن يضعها في غير مصارفها، يقول فعليك مسؤولية أمام الله، وأعمالك بكلها غير مقبولة نهائيا حتى الصلاة، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقبل صلاة إلا بزكاة، وهو يتوافق مع قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالمسألة خطيرة ومهمة وحساسة للغاية. ثم تحدث عن التقصير في حق الزكاة وآثار ذلك، فقال وأيضا هناك تقصير كبير في مسألة الزكاة، كثير من الناس يأكلونها أو يأكلون قدرا منها ولا يخرجون الزكاة بكلها، يعني الأكل سواء إما يأكلها جميعا أو يأكل جزءا منها أو لا يضعها في مصارفها. ثم ذكر الأخطاء الكبرى التي يقع فيها من يصرف الزكاة لغير مصارفها. طبعا هذه كلها انحرافات أخلاقية نتيجة الجشع، نتيجة البخل، نتيجة الحرص، نتيجة أمراض الترف. فقال البعض أيضا يخرجها في غير مصارفها الشرعية، وكما لو لم يخرجها عندما يخرجها إلى غير مصارفها كأنه لم يخرجها. الله تعالى أمر بوضعها في مواضع محددة. يقول بل البعض يخرجها إلى حيث يأثم، إلى مثلا قال إلى بعض إلى يسلمها لجمعيات تابعة للتكفيريين التي تعمل لصالح الاستقطاب لهم ودعم أنشطتهم الإجرامية، يصبح بسبب ما أخرجه باسم الزكاة شريكا في كل الدماء المسفوكة ظلما والجرائم الفظيعة التي يرتكبها التكفيريون، مسألة خطيرة للغاية. يعني كل أنشطتهم التضليلية يشارك في الدماء، يشارك في التضليل، يشارك في كوارث وجرائم كبيرة، يصبح شريكا لهم بذلك. ثم ذكر موقع الزكاة من الدين، فقال مسألة الزكاة مسألة مهمة، هي من فرائض الله الرئيسية والمهمة والأركان الأساسية لهذا الدين، والله تعالى أكد على إخراجها كثيرا، وآتوا الزكاة، وقرنها بالصلاة في أكثر الآيات المباركة لتكون قرينة لها وفي مستواها من الأهمية. طبعا كما ذكرنا ذلك بتفصيل عند الحديث عن القيم الروحية، قيم التزكية الروحية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى إخراجها إيتاء ومعنى ذلك، فقال وأكد أيضا على أن يكون إخراجها إيتاء، أن تبادر أنت، لا يليق بالإنسان، وليس من علامة الإيمان أبدا أن لا يخرج الزكاة إلا إجبارا حتى يأتون ويجبروه عليها أو بملاحقة أو بمتابعة حثيثة جدا. طبعا هذه كلها يعني القرآن يخالف القرآن الكريم. ثم طبعا هي تؤخذ منه، ولكن الأجر شيء آخر، القبول شيء آخر، القبول مرتبط بالإيتاء. ثم ذكر أن تأثير الزكاة التربوي مرتبط بإخراجها عن طواعية. يقول من أهم ما يستفاد من الزكاة في الجانب التربوي والتزكية، وهو مهم جدا، هذا الأثر المهم الذي نحتاج إليه كمسلمين لتطهيرة النفوس، لتزكية النفوس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نحتاج إلى ما يطهر نفوسنا، إلى ما يزكي نفوسنا، يطهر قلوبنا ومشاعرنا. ولذلك المترف إذا خرج المال وزكى وتصدق وأكثر، طبعا الله تعالى يخلصه بذلك، لذلك من الترف ويخلصه من الجشع. يقول تعالجك عن الزكاة، تعالجك من الشح، تعالجك من الحرص والجشع والطمع والهلع، تروضك على العطاء، الإنسان يتعود العطاء والبذل والإحسان، تنمي فيك الشعور الإنساني تجاه الآخرين والرحمة بالآخرين، تخلصك من الأنانية المفرطة التي لا تفكر فيها إلا بنفسك لتصبح تفكر، تتحول إلى شخص يفكر في الآخرين من حولك. طبعا هذه كلها حتى نعرف علاقة التزكية الروحية بالتزكية الأخلاقية. الزكاة لها دور كبير في تطهير الإنسان من كثير من الرذائل. ثم تحدث عن دور الزكاة الاجتماعي، فقال وكذلك على مستوى العلاقة الاجتماعية، تحافظ على العلاقة الاجتماعية والأخلاق بين المجتمع، بين أبناء المجتمع المسلم، تحد من الكراهية والبغضاء. ثم ذكر سبب ذلك، فقال الفقير عندما يعيش في وسط يرى فيه أنه لا أحد يبالي به ولا أحد يكترث لحاله أو يلتفت لبؤسه، يرى الأغنياء هنا وهناك ويرى الميسورين هنا وهناك يأكلون ويرتاحون ويتنعمون ويتقلبون في النعم ولا يلحظون وضعيته وظروفه ومعاناته، وهو يحمل هم توفير لقمة العيش لأسرته، كيف ستكون نظرته إليهم وهو يراهم على ما هم عليه من القسوة والفظاظة والغلظة، وكأنهم وحوش لا يمتلكون الرحمة تجاه معاناته، حينها سينظر إليهم بكراهية وباستياء. وطبعا هنا ما يسمى بالأخلاق الاجتماعية، الأخلاق لها علاقة بالفرد ولها علاقة بالمجتمع، والسلوك المنحرف للفرد قد يؤدي إلى سلوك اجتماعي منحرف. يقول سينظر إليهم بكراهية وباستياء، بل في ظروفنا كمجتمع مسلم نعاني من حروب عسكرية واقتصادية وتنتشر حالة البؤس والفقر والحرمان، نحتاج إلى هذه الرحمة فيما بيننا، إلى هذه الالتفاتة، وإلا أصبح أمامك سلبيات كبيرة جدا. ثم ذكر نماذج عن تلك السلبيات، قال إذا لم نبادر بالعطاء بالزكاة وبغير الزكاة ندخل في سلبيات كبيرة تتفكك مجتمعاتنا، تتنافر فيما بينها، وفي نفس الوقت يستغل هذا الوضع أعداؤنا، تأتي المنظمات الأجنبية لتقدم صورة مختلفة باسم المعونات الإنسانية. وطبعا هذه كلها ذكرناها بتفصيل عند الحديث عن الزكاة والإنفاق ودوره في حماية. دور الزكاة لها دور حتى في المشروع الحضاري الإسلامي. لماذا؟ لأنها تساهم في توجيه الثروة، توجيه الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بالحاجات المختلفة. ثم دعا إلى الاهتمام بجميع الحقوق المادية لأداء لأدوارها الكثيرة. فقال: نحن في واقعنا الاجتماعي للحفاظ على العلاقة الاجتماعية يجب أن نركز على الزكاة وعلى سائر الحقوق والإحسان إلى الفقراء والبائسين والمساكين والمعانين والنازحين والمنقطعين عن مناطقهم ممن يحتاجون إلى هذه الرعاية وهذه الالتفاتة وهذا الإحسان، وإلا انتشرت آفات أخرى، تنتشر السرقة، تنتشر عمليات النهب والسطو، تنتشر سلبيات أخرى، شراء الذمم، الجريمة المنظمة، المخدرات، آفات كثيرة. كاد الفقر أن يكون كفرا إذا لم يكن هناك انتباه واهتمام بالفقراء. فالبعض قد لا يتحمل بؤسه وفقره وحرمانه، قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب الجرائم، أو يدفعه إلى السرقة أو النهب أو السطو أو أي أسلوب آخر، أو أن يعمل كعميل للأعداء فيرتكب أبشع الجرائم مقابل مبالغ مالية يحصل عليها منه. فالاهتمام بالفقراء والاهتمام بالمساكين والبائسين والنازحين والمنقطعين عن مناطقهم له أهمية كبيرة حتى في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، والحفاظ على المحبة والرحمة، والتي ينبغي أن تسود المجتمع المسلم. وهكذا تحدث في محل آخر عن حقوق ابن السبيل، يعني المذكور في القرآن الكريم وفي مواضع. يعني طبعا المؤمن يراعي هذا الأمر حتى لا يكون يعني يشعر بآلام الجميع، المساكين، اليتامى إلى آخره. الله تعالى يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. طبعا هنا القرآن يذكر الإيتاء ويقرنه بالتبذير، لأن الذي يبذر لا يبقى له المال الكافي ليعطيه، لأن كل ماله يصرفه في أهوائه، بخلاف ذلك الذي يحافظ على ماله. وذلك الباقي الزائد الذي كان يمكن أن يبذر هذا يعطيه للمحتاجين. ثم ذكر سيد الملك، يقول السيد الملك في تعليق الآية الكريمة: الإسلام يربينا في تعليماته وفي توجيهاته على أن نحمل كمجتمع مسلم روح الخير والعطاء والإحسان. ثم ذكر آثار الالتزام بإعطاء هذه الحقوق، فقال: الالتزامات المالية وما يلحق بها على سبيل التطوع باب خير عظيم للإنسان، باب بركة، ومفتاح خير واسع، وسبيل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يوجهنا الله في هذه الآية المباركة كتوجيه، نجد في آيات كثيرة ترغيبا كبيرا. الله جل شأنه هو الذي يعطينا، وهو خير الرازقين، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. الإنسان عندما يعطي، عندما يقدم ويقوم بواجباته والتزاماته المالية، هو لا يغرم ولا يخسر، إنما هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما قدمه سيجده أضعاف أضعاف أضعاف إلى ما لا نهاية. إنما هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يفتح لنفسه به الخير عند الله، ويحصل بواسطته على الخير الواسع من الله تعالى. ثم ذكر البركات الكثيرة التي جعلها الله تعالى في الزكاة، فقال: إخراج الزكاة سبب خير وبركة، سبب للبركات، للأمطار، لسعة الرزق، لسلامة الأرزاق، لتطهير النفوس وتزكيتها. الصدقات كذلك سبيل قربة إلى الله، أجرها عظيم وواسع، وفي نفس الوقت سبب لخير لسعة الرزق والبركة، ودفع للكثير من الشر عن الإنسان، وللحصول على الألطاف الإلهية. ثم ذكر أن كل تلك البركات تتنزل مع كل إنفاق صالح. يعني وريد الله تعالى في كل لا يرد أحد، يعني كل شخص في أي درهم يقدمه، اتق النار ولو بشق تمرة. يقول: كذلك كل أشكال الإنفاق والعطاء التي هي متطابقة مع توجيهات الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى، وكل أشكال التعاون على البر والتقوى وأشكال الإحسان. يقول الإحسان عنوان واسع يدخل فيه تفاصيل كثيرة، فعندما نتجه على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى ففي ذلك الخير لنا، البركة، المنعة، الرحمة، المعية، الرعاية، كل هذه ألطاف إلهية نتيجة ذلك العطاء الذي يدل على نفس سمحة، نفس رحيمة، نفس بعيدة عن الجشع. طبعا هذا يجعل الإنسان بعيدا عن الترف وعن أخلاق المترفين، والحمد لله رب العالمين.